بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج في رحاب القرآن الكريم. ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن ننقل هذه الحلقة من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بدر، مرحبين بهؤلاء الطلاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والترحيب. موصول بالمشرف التعليمي الشيخ حمزة عناية الله الصبحي، وبكم جميعا على بركة الله. نبدأ حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الأول، نتعرف عليك. الاسم أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الصبحي. حياك الله يا أخ أحمد، بارك الله فيك وأثابك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا جميعا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. على بركة الله، إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك من أي سورة؟ سورة البقرة. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى ما تيسر من سورة البقرة بصوت الطالب أحمد محمد عبد الرحمن الصبحي من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بدر. أتواصل معكم إخوة الإيمان ومع الشيخ حمزة عناية الله الصبحي. أهلا وسهلا بكم وأهلا بالمستمعين والمستمعات. أما قراءة الطالب أحمد فقراءة متقنة ومحققة، وهو من الطلاب المتميزين في الجمعية، ومجاز أيضا في رواية حفص من عدة مشايخ، منهم شيخنا الكبير الشيخ إلياس أحمد البرماوي حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به ويبارك فيه. طيب يا شيخ أحمد، بيّن لنا معنى قوله تعالى حنيفا. حنيفا أي بمعنى بعيدا عن الشرك مقبلا على الله عز وجل. أحسنت، بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى من بعد؟ من بعد نون ساكنة يأتي بعدها حرف الباء، حكمها التجويدي الإقلاب. جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك. ما شاء الله. وبهذا إخوة الإيمان تنتهي مشاركة الطالب أحمد الصبحي في هذه الحلقة، ومتواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، والذي ننقله لكم من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بدر. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟ هاني مطير حميدان الصبحي، العمر 17 عاما، أحفظ من كتاب الله 14 جزءا. ما شاء الله، بارك الله فيك يا هاني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن من هذا الحفظ المبارك نستمع لتلاوة كريمة مما يتيسر من سورة طه. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، كنتم فيما مضى من الوقت تستمعون إلى ما تيسر من سورة طه، وذلك بصوت الطالب هاني مطير حميدان الصبحي من طلاب هذه الجمعية المباركة، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بدر. أتواصل معكم ومع ضيفنا الكريم الشيخ حمزة عناية الله الصبحي والتعليق على هذه التلاوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة الطالب هاني قراءة مؤثرة جميلة، ويؤخذ عليه مأخذ بسيط جدا، وهي عدم إعطاء بعض المدود حقها وتسوية مقادير المدود. أما بقية القراءة في مجملها فهي قراءة طيبة، بارك الله في الابن هاني. أما الأسئلة فبين لنا معنى قوله تعالى فإنه يعلم السر وأخفى، ما معنى كلمة وأخفى؟ وأخفى الكلام الذي في القلب ولم ينطق به اللسان. أحسنت بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى فلما أتاها؟ ميم مشددة تغن بمقدار حركتين. جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع بك. شكرا للطالب هاني مطير حميدان الصبحي الذي كان معنا في هذه الحلقة وتلا مما تيسر من سورة طه. ونحن معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم. هذه الحلقة ننقلها لكم من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بدر، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم؟ عمار نبيل علي الصبحي. إياك الله يا عمار. كم تحفظ من كتاب الله؟ 10 أجزاء. ما شاء الله بارك الله فيك وأثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة قاف. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بالقرآن العظيم. أيها الإخوة الكرام، كان ذلكم هو الطالب عمار نبيل علي الصبحي، وقد تلا مما تيسر من سورة قاف. أنتقل إلى الشيخ حمزة عناية الله الصبحي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة الطالب عمار قراءة ماتعة طيبة استمتعنا فيها، ونلحظ على الطالب ملاحظة يسيرة جدا، وهي عدم إعطاء بعض الحروف حقها في الصفات، مثل وصفة الهمس في حرف التاء في قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وبقية القراءة ولله الحمد تتصف بالضبط والإتقان، فنسأل الله أن ينفع به ويبارك فيه. أما الأسئلة، ابن عمار بين لنا معنى قوله تعالى أزلفت. أزلفت بمعنى قربت. أحسنت بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى إليكم بالوعيد؟ إخفاء شفوي، ميم ساكنة بعد حرف الباء. أحسنت بارك الله فيك ونفع بك. بهذه الإجابة إخوة الإيمان نأتي لإختام مشاركة الطالب عمار نبيل علي الصبحي، ولازلنا معكم في رحاب القرآن الكريم من هنا من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بدر، متواصلين معكم أيها الإخوة ومع القرآن ومع هذه التلاوات المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم ياسر رضي الله الوايف الصبح. حياك الله يا أخي ياسر وبارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 8 أجزاء. ما شاء الله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يعينك إلى إتمام حفظ كتاب الله الكريم. اقرأ مما يتيسر من سورة فصلت. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما شاء الله. فيما مضى استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة فصلت، تلاها الطالب ياسر ضيف الله الصبحي. نعود إلى الشيخ حمزة عناية الله الصبحي، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. قراءة الطالب قراءة طيبة مباركة مجودة في أحكامها في غالب قراءته، ويلحظ عليه ملاحظة يسيرة جدا في الأداء، وهي عدم العناية بتحقيق نطق الهمزة في بعض الكلمات. وأما بقية القراءة فهي قراءة طيبة جيدة بارك الله فيه ونفع به. الأسئلة: بين لنا معنى قوله تعالى ولي حميد. ولي حميد قريب شفيق. أحسنت بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قوله ومن أحسن؟ نون ساكنة بعد همزة وهو من حروف الإظهار. أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.